إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه أصول منهاج النبوة. أصول منهاج النبوة ثلاثة، هي: الأصل الأول إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. فهذا الأصل هو تجريد التوحيد وتحقيق الاتباع، هذا هو الأصل الأول من الأصول الثلاثة، أصول منهاج النبوة: تجريد التوحيد وتحقيق الاتباع. الأصل الثاني من أصول منهاج النبوة لزوم الجماعة والسمع والطاعة في غير معصية. والأصل الثالث الحذر من البدع والمبتدعين والتحذير منهم والقيام عليه. الأدلة على ذلك: عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسأرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي غير. في هذا الحديث الأصول الثلاثة التي يقوم عليها منهاج النبوة. فقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى، وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. والتقوى هي طاعة الله تعالى بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. والتقوى حقيقة الدين وإخلاص التوحيد لرب العالمين، ولا يكون ذلك إلا بتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأصل الأول. الأصل الأول من أصول منهاج النبوة تجريد التوحيد وتحقيق الاتباع. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض رضي الله عنه بالسمع والطاعة لولاة الأمور، ولا تنتظم أحوال الخلق إلا بذلك. والسمع والطاعة في غير معصية الأصل الثاني. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإحداث في الدين والابتداع فيه، وأمر بالتمسك بالسنة والعض عليها بالنواجد، ويستلزم ذلك البراءة من البدعة والمبتدعين، وهذا هو الأصل الثالث. ففي حديث العرباض رضي الله تبارك وتعالى عنه دليل على هذا التقسيم، وهو أن أصول منهاج النبوة ثلاثة، هي تجريد التوحيد وتحقيق الاتباع، هذا هو الأصل الأول، والثاني لزوم الجماعة والسمع والطاعة في غير معصية، وأما الأصل الثالث فالحذر من البدع والمبتدعين والتحذير منهم والقيام عليه. غريب هذا الحديث: وجلت بكسر الجيم من الوجل وهو الخوف، وجلت منها القلوب، ذرفت منها العيون أي سالت منها العيون. تأمر أي تولى الإمارة. الراشدين جمع راشد، وهو من عرف الحق واتبعه، وضد الراشد الغاوي، وهو من عرف الحق وانحرف عنه. وأما الضال فمن لم يعرف الحق ولم يعمل به. ففرق بين الغاوي والضال: الغاوي هو الذي عرف الحق وانحرف عنه، وأما الضال فلم يعرف الحق ولم يهدى إليه ولم يعمل به. عض فعل أمر من عض يعض، وهو بفتح العين وضمها لحن، فمن قال عض لحن، وإنما هي عض

لابد أن يكون مخلصا عبادته لله تبارك وتعالى، ولا يكون ذلك إلا بتمام المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولابد أن يلزم الجماعة وأن يأتي بالسمع والطاعة في غير معصية، فإنه لا سمع ولا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى. ولابد أن يحذر البدع والمبتدعين وأن يحذر من ذلك وينفر منه. وإلى بيان هذه الأصول: الأصل الأول تحقيق العبودية لله سبحانه، وذلك باتباع الكتاب والسنة على وفق فهم سلف الأمة. لابد من هذه الضميمة، وهي أن يكون الكتاب والسنة على وفق فهم سلف الأمة، وتحقيق ذلك بأن يعبد الله وحده دون ما سواه، وبأن يعبد الله بما شرعه، وذلك حقيقة كلمة الإخلاص: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لأن الدين يقوم على أصلين: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فتحقيق العبودية يكون بتحقيق التوحيد للعزيز المجيد، وتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. والعبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له، فلها ركنان هما كمال الذل وكمال الحب، ولها شرطان لا تقبل حتى يتوفرا، وهما الإخلاص والمتابعة. الإخلاص أي أن تكون العبادة خالصة لله فلا يشركه فيها معه غيره، والمتابعة هي إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي بعمله، بل يكون عمله خالصا لوجه الله تعالى موافقا لشرع الله من واجب ومستحب. فهذا الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة. وقال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الأصل الأول الذي يقوم عليه منهاج النبوة: تحقيق العبودية لله باتباع شرعه. ومن خالف هذا الأصل ضل الصراط المستقيم. الأصل الأول من أصول منهاج النبوة تحقيق العبودية لله باتباع شرعه، فيدخل فيه تحقيق التوحيد وتحقيق المتابعة. تحقيق العبودية لله باتباع شرعه، وهذا لا يعرف إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن تبعه كان آتيا به، ومن خالفه فقد شذ عن الصراط المستقيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. أخرجه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وفي رواية عن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما جاء حديث فيه: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أخرجه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. الهدى في الكتاب والسنة،

فإنكار المنكر أربع درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده، الثانية أن يقل وإن لم يزل جملة، الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. وهذه الدرجة حرام، أن يخلفه ما هو شر منه، لأن هذا استجلاب منكر وليس بإزالة منكر، هذا استجلاب لمنكر، بل هو منكر أكبر منه، يضيع فيه الدين وتضيع فيه الأرض الإسلامية ويعلو فيه صوت أهل الباطل ويخرج فيه كل من كان مختبئا بجح، لكي يعيث في الأرض فسادا وتتفسخ العرى في الوطن الواحد ويتخالف أبناؤه ويقع الصدام والصراع بينهم. والفرقة هي أولى صفات أهل البدع، فلا بد أن يختلف، وإن بدا أمرهم واحدا ظاهرا وإنما هم مختلفون باطنا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فلا بد أن يقع الاختلاف بينهم بعد خطوة تالية، ولا بد أن تستل السيوف والأسلحة، ولا بد أن تراق الدماء، نسأل الله العافية والسلام. منازعة السلطان باب الفتن العظام على أهل الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد الشاردين إلى الحق ردا جميلا، وأن يهدينا والمسلمين أجمعين للحق الحقيق الذي تركنا عليه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.